الجنة يا أهل الجنة يا أهل الجنة إن ربكم يستزيركم هلموا إلى لقاء ربكم. إيه ربنا إيه يستزيركم؟ إيه ربنا طالبني للزيارة؟ آه طالب مين؟ كلكم رجال ونساء؟ آه يعني إحنا رايحين نزور الله؟ آه إحنا بتقول إيه؟ بقول في زيارة مع ربنا. بتقول إيه؟ زيارة مع ربنا. ربنا؟ آه ربنا. أيوة ربنا الملك. أيوة الملك السلام. أيوة المؤمن. أيوة ربنا ربنا اللي احنا وحدناه. أيوة ربنا اللي احنا عبدناه. أيوة ربنا هزور ربنا. ربنا اللي رفع السماوات والأرض. ربنا ربنا اللي خلق الجنة وخلقني. ربنا ربنا اللي بيشفي المرضى. ربنا اللي بيعز الناس. ربنا اللي بينصر. احنا رايحين لربنا؟ ايوه ايوه انت رايح لربنا اللي احنا كنا بنصوم له. ايوه اللي احنا كنا بنقرا كلامه. ايوه اللي احنا كنا بنسمع كلامه ونخاف منه. ايوه ايوه لربنا. ايوه الزياره مع ربنا. نسي القصور والاكل والشرب ونسي كل حاجه. ده رايحين فين؟ يقابلوا ربنا. ايه والله العظيم رايحين يقابلوا ربنا في الوادي الافيح. تعالى ده المنبر بتاعك. تعالى ده مكانك. تعالى ده مكانك وده مكانك. كلنا هنشوف. اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فيقول جل جلاله وتقدست أسماؤه عبادي عبادي عبادي هل رضيتم عبادي هل رضيتم عبادي هل رضيتم. فيقولون ربنا كيف لم ترضنا وتكرمنا وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول الله أحل عليكم رضواني لا أسخط عليكم أبدا. هل تريدون شيئا فيجتمعون؟ نريد أن نرى وجهك. اللهم لا تحرمنا منها يا رب. نريد أن نرى وجهك يا رب. نريد أن نرى وجهك يا رب. فيكشف الله فيكشف الله فيكشف الله فيكشف الله حجاب النور فينظرون إلى وجه الله الكريم فينظرون إلى وجه الله الكريم. والله لو لم يكن في الجنة نعيم إلا لذة النظر إلى وجه الرحمن الرحيم لكفى بها نعمة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. يا رب أرنا وجهك يا رب. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة لهم الحسنى وزيادة. قال الرسول عليه الصلاة والسلام الحسنى الجنة والزيادة رؤية الله والزيادة رؤية الله والزيادة رؤية الله. يا الله يقول رسول الله فينسون كل نعيم في الجنة